أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة، من الآمر يرحمكم الله؟ الله. من المأمور؟ رسول الله. أقم الصلاة يا رسولنا، إذ الله أمر رسوله فقال أقم الصلاة. وما معنى إقام الصلاة؟ أداؤها باستدامة دائمة على الوجه المطلوب، وبذلك تكون إقامة، أقامها يقيم وإقامة، إذا أداها على الوجه المطلوب الذي تؤدى عليه مع دوامها وعدم انقطاعها. أقيم الصلاة. والصلوات الخمس هي معلومة بالضرورة لدى المؤمنين والمؤمنات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي هذه الآية بيان لهذه الأوقات. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها بمحلالها وانحدارها من السماء إلى الغرب، تأخذ في العروج والطلوع والصعود ثم تقف في مستوى معين لها دقائق ثم تأخذ في الميلان، ذلك هو الدلوك. ومن ثم دخل وقت صلاة الظهر، إذا مالت الشمس إلى الغروب إلى المغرب بدأ وقت صلاة الظهر، وأنت تعرف هذا بالظل، حس في الشمس ظلك يدلك على أن الشمس طالعة أو مائلة، تأخذ في الطلوع والظل ينقصر ينحسر ثم يقف لا يزيد ولا ينقص دقائق ثم يزيد، من ثم عرفت أن وقت الظهر وقت صلاة الظهر دخل. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهنا دخل الظهر والعصر. أقيم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر، الظهر إذا زاد الظل مثله، وقفت أو جعلت خشبة وقست ظلها وعرفته، إذا زاد مثله دخل العصر، ويستمر الوقت الفاضل إلى أن يصير الظل مثليه، وهنا الظهر والعصر مختلطان وقتي، وقتهما متصل ببعضهما البعض، فلهذا المريض والمسافر يجمعهما في صلاة واحدة، إما في أول وقت الظهر وإما في آخر وقت العصر، أي يصلي الظهر ثم يصلي العصر في وقت واحد. من هو الذي أذن له في الجمع بينهما؟ اثنان، مريض ومسافر. له أن يجمع بين الظهر والعصر، لأن قول الرب تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي إلى الظلمة أي إلى دخول المغرب، هذا وقت الظهر والعصر. فيجوز للمؤمن أن يجمع بين الوقتين إن كان مريضا أو مسافرا، إن شاء جمع تقديم فيقدم العصر مع الظهر، أو جمع تأخير وأخر الظهر مع العصر. بهذا جاء البيان النبوي عليه الصلاة والسلام. وقوله إلى غسق الليل، الغسق الظلمة، الغسق الظلمة، والظلمة تبتدي من غروب الشمس إذ هي التي تضيء الكون، فلما تغرب بدأ الظلام. وذلكم هو الغسق، غسق الليل. وفي هذا وقتان، المغرب والعشاء، صلاتان وقتهما مشترك بينهما كالظهر والعصر. فيجوز للمسافر والمريض أن يجمع بين المغرب والعشاء بأن يصلي المغرب في بداية وقتها ويضيف إليها العشاء، ثم يمشي في سفره أو يستريح في مرضه، أو يؤخر المغرب ولا يلتفت حتى يدخل وقت العشاء بذهاب الشفق الأحمر، ثم يصلي المغرب والعشاء، والعشاء تمتد إلى نصف الليل وأكثر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما الفجر؟ انفلاق الضوء، انشقاق الظلام، وظهور الضياء وإشراق الشمس وأنوارها، هذا الفجر. والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، والذين يعيشون في البر يعرفون. أول يظهر انفلاق فجر هكذا كالعمود كذنب السراج، دقائق وياتي الظلام يغشيه، دقائق وينبلج الفجر يمينا وشمالا، ذلكم هو الفجر. مرة ثانية، يا من يعيشون في البادية والبر، أما أهل الحضارة غشتهم الكهرباء وغطتهم، ما أصبحوا يعرفون الليل ولا النهار، ويا أسفا وواحزنا، ما عرفنا قيمة هذه الأنوار. ليس معنى هذا أننا نبيت سهارا نعبد نجيء وناخذ ونبيع ونشتري طول الليل لنصف الليل، ليس هذا نظام حياتنا أبدا. وإن أعطانا الله هذه الكهرباء نتمتع بها حيث الحاجة، ننتفع بها حيث ما نريد النفع، أما أننا نصلي العشاء ونبقى سهارا، نمشي ونروح ونجي والدكاكين مفتوحة والمقاهي إلى نصف الليل، والله ما أمرنا بهذا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن كراهية النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعد صلاة العشاء. أين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قولوا نحن إذن لا ننام قبل صلاة العشاء أبدا، مهما كنت تعبان لا تنم قبل صلاة العشاء، لأن رسول الله نهاك عن ذلك وأنت من أتباعه. ولا نسهر ونقضي الساعة والساعات بعد صلاة العشاء في الأحاديث والأباطيل أو في البيع والشراء، اللهم إلا ضرورة كضيف ينزل عندك لا بد وأن تؤانسه، ثانيا زوجتك في فراشك لا بد وأن تؤانسها، ما عدا ذلك ما عندنا عبد وله بعد صلاة العشاء. وأعيد القول وأكرره والحضور كبير وإخواننا الزوار من كل مكان والحمد لله. أقول يا معشر المستمعين وفيكم الساسة والخبراء والفنيون والعلماء والعوام مثلي, اعلموا أن الذل والهون والدون الذي أصاب المسلمين لن يزول إلا إذا رجعنا إلى الله وتبنا إليه وأبنا وقبلنا. ما هو الطريق يا شيخ؟ سلوني أجيبكم. الطريق وهذا الذي أذكره لكم عرفه المسؤولون والحكام والساسة ابن شرناه في عدة كتب وتكلمنا به 40 أو 45 سنة, ولكن ما تحرك أحد لأن الله قضى بهذا الذل والهون والدون والعجز 40 سنة. ما الذي أريد أن أقوله معشر المؤمنين والمؤمنات؟ اعلموا أنكم أولياء الله, إذ المؤمن التقي هو ولي الله. المؤمنون المتقون هم أولياء الله, وأولياء الله يحبون ما يحب وليهم ويكرهون ما يكره وليهم. أما الذي يحب ما يكره وليه ويكره ما يحب, والله ما هو له بولي أبدا. نسأل عما يحب ربنا, إذا قيل يحب كذا أحببناه بحبه, وإذا قيل لنا ربنا يكره كذا كرهناه بكرهه, لأننا أولياؤه. إذن طريق العودة ورجع الصادقة هو من أيسر ما يكون وأسهل ما يكون. فقط أهل القرية, أهل القرية يوم الجمعة, أهل الحي في المدينة يوم الجمعة يقول خطيبهم وإمامهم معاشر المؤمنين والمؤمنات, من الليلة لا يتخلف أحد عن صلاة المغرب أبدا. من كان له عمل فليعمله قبل صلاة المغرب ويتفرغ كامل التفرغ, ويأتي بزوجته وأولاده إن كان له زوجة وأولاد, ويصلون المغرب كما صليناه الآن. وبعد صلاة النافلة يصطف الرجال والأطفال وراءهم والنساء وراءهم دون ستارة تحجبهم, ثم يجلس لهم عالم بالكتاب والسنة بالقرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, ويقرأ آية التي قرأناها أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, يرددها 7 مرات 10 مرات حتى تحفظ من كل الحضور نساء ورجالا. لما يحفظونها في حدود 10 دقائق ربع ساعة آية واحدة, يأخذ في شرحها في بيان ما فيها من الهدى والنور. فإن كانت الآية تتضمن واجبا علموا وعزموا على القيام به, وإن كانت تتضمن مكروها لله محرما علموا وعزموا أن لا يفعلوا أبدا, وإن كانت تدعو إلى علم علموا وأصبحوا علماء به, تدعو إلى فضيلة تسابقوا إلى فعلها, إلى أدب تأدبوا به, إلى خلق فاضل تخلقوا به. حتى إذا أذن العشاء صلوا العشاء وعادوا إلى بيوتهم، وكلهم أنوار، وكل قلوبهم مع الله، وكل أملهم إلى الله، فينزلون بيوتهم ويتناولون طعاما إن كان لهم وينامون. لا تلفاز ولا راديو ولا عبث ولا له، ولكن جاءوا ليستريحوا ليقوموا آخر الليل ليصلوا صلاة الصبح في وقتها، ويتنفلون قبلها بنافلة كثيرة أو قليلة. بعد صلاة الصبح العمل، الفلاح في مزرعتي والنجار في منجرتي والصانع في مصنعي والتاجر في متجري العمل، والموظف في وظيفته، وهكذا. وإذا مالت الشمس إلى الغروب، دقت الساعة السادسة، وقف العمل، لا مصنع ولا متجر ولا مزرعة ولا من هؤلاء؟ أولياء الله المؤمنون المسلمون بحق، يتوضؤون يتنظفون، يحملون أطفالهم ونساءهم إلى المسجد بيت الرب، المسجد الجامع الذي وسعوه حتى اتسع لكل أفراد القرية أو أفراد الحي، وصلوا المغرب وجلسوا جلوسنا هذا، ويتقدم المربى بحديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فيتلوه ويردده كما رددنا البارح. ماذا رددنا؟ ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا. 5 دقائق 10 دقائق حفظ، حفظه النساء والأطفال والرجال. ثم يأخذ المربي المزكي للنفس يعلمهم ما يدعو إليه الحديث، فإن كان يدعو إلى عقيدة اعتقدوها، يدعو إلى فضيلة التزموها، يدعو إلى نهي عن كذا انتهوا عنه، وهكذا. وطول العام ليلة آية وليلة حديث، والله ما تمضي السنة حتى يصبح ذلك الحي أو تلك القرية كأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. علم وطهر وصفاء، والله ما يبقى بينهم من يشهد ويمد يده، ولا يبقى بينهم من يسق أو يفجر أو يزني أو يكذب أبدا، لأن العلم يزكي النفس ويطهرها. إنما يخشى الله من عباد من؟ العلماء. يبقى إن قلت الحكومة ما تسمح، أولا ما نستطيع أن نقول الحكومة لا تسمح ولو كانت بريطانيا، وإنما على الإمام المربي المزكي للنفس عليه أن يأخذ إذنا، إما من عمدة الحي أو شيخ القرية أو الأمير الفلاني، نحن نجتمع في بيت الرب بنسائنا وأطفالنا، نروح على أنفسنا، نزكي أنفسنا ونطهرها حتى ينتهي البخل والشح والبغضاء والعداء والظلم والشر والفساد، وإننا والله لن تشاهدوا منا إلا ما هو خير لكم وصالح لدولكم وبلادكم، وهو والله لك ذلك. والله ما يبقى في القرية من يكفر الحاكم أو يسبه أو يشتمه أو يقول ليس بشيء أبدا، لأنهم اتصلوا بالملكوت الأعلى وأقبلوا على ربهم. لا ظلم ولا خيانة ولا غش ولا حب الدنيا ولا الشهوات ولا الأهواء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه فيقول له لقد بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والله لا تسعد تلك البلاد وتعز وتسود وحكام ومسؤول وكلهم يؤوبون إلى الله ويرجعون إليه إذا رجعت الأمة وأقبلت على الله. وإن قال قائل كيف نوقف دولاب العمل مع الساعة الثالثة ونترك متاجرنا ومصانعنا وأعمالنا؟ قولوا له أليس اليهود والنصارى في أوروبا والصين واليابان إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل؟ صح ولا لا؟ إذن يقف عملهم ليذهبوا بنسائهم وأطفالهم إلى المراقص والمقاطف ودور السينما والملاهي لأنهم كبر أموات غير أحياء وما يشعرون إلى جهنم مصيرهم. أما نحن الربانيون أولياء الله ما نوقف العمل كما يوقفونه ونذهب إلى ربنا. إلى أين؟ إلى بيت الرب. لما؟ لنسمع كلامه ونحضر هكذا أحاديث رسوله. أي كمال أعظم من هذا الكمال؟ ذهابهم إلى المقاهي والملاهي والمقاصف يزيد في الغريزة الشهوة والباطل وحب الدنيا والتكالب عليها، وذهابنا إلى المسجد والله لا يقلل من شهواتنا وأطماعنا وفسادنا وظلمنا. يوم فيوما ما تمضي سنة إلا وأحدنا كأنه عبد القادر الجيلاني كما تعرفون. لما ما نفعل هذا الآن سنوات ونحن ننادي بهذا النداء ونقول والله إن تم لنا هذا في قرية من القرى في الهند أو السند في المغرب والمشرق لتكلفنا الزيارة وزرنا لذو شاهدا. ولكن لا شيء، فقد فوضى واضطراب يؤدي إلى القتل والدمار والخراب وما إلى ذلك لنزداد هبوطا. معاشر الحجاج سمعتم هذا الكلام؟ فهمتموه وإلا ما فهمتموه؟ لغتنا شبه بربرية ما فيها غموض، واضحة والحمد لله. يا أهل القرية أنتم حاضرون، قولوا لإمامكم يا إمامنا ادعوا الناس يوم الجمعة من الليلة أن نحضر صلاة المغرب جميعا وعلمنا آية من كتاب الله حتى ننسى الدنيا وشهواتها وآلامها وعذابها. من مانع؟ اذكر هذا واللهم اشهد فقد بلغت عبادك الصالحين. والآن نعود إلى الآية الكريمة. أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما معنى دلوك الشمس؟ ما يلانها إلى الغرب. في وسط النهار تقف ثم تميل. إلى متى نقيم الصلاة؟ أي الظهر والعصر إلى غروب الشمس. علمنا أن وقت الظهر والعصر مشترك بينهما كذا ولا لا؟ إلى غسق الليل. غسق الليل ظلمته متى تبتدي؟ بعدما تغيب الشمس وإلا لا؟ دخل وقت المغرب. يبقى الوقت للمغرب والعشاء إلى أن يغيب إلى ما بعد نصف الليل. وعلمتم أن المسافر كالمريض له يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أو أحدهما، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو قال المذهب الفلاني. وقوله تعالى وقرآن الفجر. قرآن الفجر يعني صلاة الصبح أطلق عليها القرآن، والصلاة هي القرآن. القرآن هو الصلاة. قرآن الفجر أي قراءة القرآن في صلاة الصبح، هذا قرآن الفجر. ومن هنا تمت الأوقات الخمسة وإلا لا في كتاب الله. وآية من سورة هود المكية أيضا أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات دلت على أوقات الصلوات الخمسة. آية مكية في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماء وعشيا وحين تظهرون كذلك. إلا أن هذه الآية أوضح، واعلموا أن هذه الأوقات نزل بها جبريل عليه السلام من الله من الملكوت الأعلى والرسول في مكة يوم جاء من رحلته إلى الملكوت الأعلى. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رحل إلى الملكوت الأعلى والله الذي لا إله غيره لقد غسل قلبه في ماء زمزم في ماء زمزم وحشي بالحكمة والإيمان وعرج به إلى الملكوت الأعلى وجلس بين يدي الله يسمع كلامه ولا يرى وجهه وفرض عليه الصلوات الخمس وعاد إلى مكة وفراشه ما زال دافئا. واقرأوا أول السورة المكية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. وقرأوا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى عند مكة وناداه أنا جبريل وأنت رسول الله فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبد ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماؤن على ما يرى ولقد رآه نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا الشاهد: ولقد رآه مرة أخرى غير الأولى التي في مكة نزل نزلة أخرى فين؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر ما يغشى من النور ما زاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن فنزل جبريل بعد ما جاء الرسول بالصلوات الخمس إذ فرضها عليه وعلى أمته في حديث الصحيح كما تقدمنا. فنزل جبريل فصلى به الصبح في أول انفلاق الفجر وصلى به الظهر عند دلوت الشمس وصلى به العصر عند بعدما كان الظل مثله وصلى المغرب بعد الغروب وصلى به العشاء بعد الشفق. هذا اليوم الأول. وجاء في اليوم الثاني فصلى به بعد فصلى به بعد أن أصفر الجو وأصفر الاصفرار لكن قبل طلوع الشمس وقت الإصفار فكان بين الوقت الأول والثاني وقت وصلى بدلوث الشمس عندما كان الظل مثله وصلى العصر بعدما كان الظل مثله فاشترك في الوقت وصلى المغرب في أول الوقت وصلى العشاء عند غياب الشفق الأحمر. فعلمه الأوقات وعلم رسول الله أصحابه وأمته ونحن نعلم ذلك والحمد لله. هذا ما نقوله في قول رب تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من يشهد يرحمكم الله؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون لغة أيضا، يتعاقبون فيكم لا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة النهار يحضرون صلاة الصبح، ملائكة الليل معهم يستلمون العمل وملائكة النار يستريحون، ملائكة الليل يستريحون لأنهم باتوا معك. طلع الفجر يجيء ملائكة النار يستلمون العمل ويشهدون صلاة الصبح. جاء العصر يجيء ملائكة الليل يستلمون العمل ويستريح ملائكة النهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيسألهم ربهم كيف وجدتم عبادي؟ يقولون وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. هذه تساوي مليارات الدولارات، أن ترفع شهادتك إلى الله بأنهم وجدوك في الصلاة وتركوك في الصلاة، معناه ما عندك ذنب أبدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين، ما البردان هذان؟ الصبح والعصر. الصبح برد وإلا لا؟ والعصر بالنسبة إلى الظهر برد وإلا لا؟ من صلى البردين دخل الجنة. فلهذا أبناء الإسلام لا تفوتنا أبدا صلاة الصبح في جماعة وصلاة العصر في جماعة، إذ الملائكة المكلفون بكتابة الأعمال وتدوينها الكرام الكاتبين يتناوبوننا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. متى يستلم ملائكة النهار العمل؟ صلاة الصبح. متى يستلم العمل ملائكة الليل؟ صلاة العصر. هذا معنى قوله تعالى: وقرآن الفجر كان مشهودا. من يشهده؟ الملائكة الذين جاءوا ليتولوا العمل والذين كانوا يعملون ويعودون. واقرأوا قول الله تعالى من سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد مختص بأربع ملائكة، كل واحد أربع ملائكة، ملكان: ملك عن يمينه يكتب حسناته، وملك عن شماله يكتب سيئاته. وكاتب السيئات ما يستعجل، ينتظر، فإن تبت واستغفرت ما كتب. أما كاتب الحسنات بمجرد ما تفعل خيرا يكتبه من فضل الله تعالى ورحمته. وإن عليكم لحافظين، أي لأعمالكم كراما، والكريم يكتب لك ما ليس عليك أبدا، ينقص كما عندك ما ينقص، كريم يعلمون ما تفعلون. هكذا يقول تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي واشهد قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الأيام التي نزلت في هذه الآيات كان الرسول في آلام، أتعاب، كروب، أحزان لا تتصورها. ماتت خديجة، مات عبد أبو طالب، فعلوا به العجب، أرادوا قتله، حاولوا. هنا يبشر ربه فيقول له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك أنت لعلو مقامك وسمو مكانتك ولما ينتظرك من الكمال والخير. فلهذا قيام الليل من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بواجب على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، اللهم اجعلنا منهم. معاشر المؤمنين، من استطاع أن يتهجد، أن يذهب الهجود الذي هو النوم عن نفسه قبل الفجر ساعة كافية، خلي عند راسك ساعة دقاقة جراسة، واجعلها بساعة أو ساعة 10 دقائق قبل أذان الصبح، وقم تصلي ما شاء الله أن تصلي 8 ركعات تقرأ فيهما حزبين أو 4 أحزاب ثم تصلي الشفع ركعتين والوتر ركعة لما تفق يقول مؤذن لنداء الصبح الله أكبر والله لقد قمت الليل. فقط يعينك على ذلك ألا تسهر سهر الباطلين واللاهين واللاعبين أمام تلفاز أو أمام فيديو أو كذا أو كذا وأنت تضحك، هذا ليس لك أبدا، ما عندنا هذا. لما؟ لأننا نريد أن نخترق 7 سماوات مسافة 7500 عام لنصل إلى جنة دار السلام، فنتحمل إذن أتعابا فوق أتعاب ولا حرج. فلا ننام كما ينام أهل النار، ولا ناكل كما يأكلون، ولا ننكح كما ينكحون، لأننا لنا أمل متى يعرج بروحنا إلى عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ما إن تفيض الروح إلا والملائكة موكب، أو ملك وملكان موكب، كما تشهد المواكب الملوك والرؤساء ينفعون الملكوت الأعلى ويستأذن لها في كل سماء فيفتح لها ثم تنتهي إلى العرش تحت العرش ويأمر رب بكتابة اسمها في عليين ثم تبقى في جنات النعيم حتى تنتهي هذه الدورة التي قالت عما قريب تنتهي. ويخلق الله لنا أجساما جديدة أخرى طولها 60 ذراعا وتنزل الأرواح من دار السلام وتدخل في تلك الأبدان، وإذا بنا في ساحة فصل القضاء كما نذكر هذا غدا إن شاء الله.